اللهم صل على محمد. اللهم إن نفوسنا بيدك. اللهم صل وسلم عليه. تتوفى متى شئت فلا تتوفى وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم عليه. اللهم ارزقنا تحسن بها ختمتنا تحسن بها ختمتنا. الله الله الله الله الله وسلم عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسلين أطاع وتعم الآل جمعا Yeah.